مكونات الحضارة الإسلامية. بناة الحضارة الإسلامية برنامج خاص، تأليف وإخراج هلال أبو عامر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة وهدى للناس أجمعين. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فكنت خير معلم، كنت قدوة وخير أسوة، ضربت المثل الأعلى في الحب والتضحية والجهاد. أي معلم كان وأي إنسان، هذا المترع عظمة وأمانة وسموا. ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. ابن عبد الله محمد رسول إلى الناس في قيظ الحياة، أي سر توفر له فجعل منه إنسانا يشرف به بنو الإنسان، وبأية يد طولى بسطها شطر السماء، فإذا كل أبواب رحمتها ونعمتها وهداها مفتوحة على الرحاب. أي إيمان وأي عزم وأي مضاء، أي صدق وأي طهر وأي نقاء، أي تواضع، أي حب، أي وفاء، أي تقديس للحق وأي احترام للحياة وللأحياء. لقد أتاه الله من أنعمه بالقدر الذي يجعله أهلا لحمل رايته والتحدث باسمه، بل ويجعله أهلا لأن يكون خاتم رسله، ومن ثم كان فضل الله عليه عظيما. يا أبا طالب، إن لك فينا شرفا ومنزلة وسنا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهاه عنا، وإنا والله لنصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وكلموني في أمرك، فابقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. ماذا يكون موقف الرسول اليوم؟ إن الرجل الوحيد الذي كان يقف إلى جانبه يبدو وكأنه سيتخلى عنه، أو يبدو وكأنه غير مستعد ولا قادر على مواجهة قريش التي شحذت كل أنيابها. لم يتردد الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الجواب لا، ولم يبحث عن الكلمات التي يثبت بها يقينه. لقد كان يقينه هناك ناهضا فوق منصة الأستاذية، يلقي على البشرية كلها أبلغ الدروس ويلقنها أمضى مبادئها. قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. إن ثباته على الحق وصموده مع الرسالة وصبره على الهول في سبيل الله لا في سبيل نفسه أو نفعه، إن كل ذلك كان حريا أن يبهر العقول الذكية ويوقظ العقول الحية فتتبع النور الذي يناجيها وتسارع إلى الأمين الصادق الذي جاء يطهرها ويهديها. من هؤلاء الذين هداهم الله وشرح صدره للإسلام فكان لبنة عظيمة في بناء الحضارة الإسلامية مصعب بن عمير. في بيت من بيوت سرات بني عبد الدار ولد مصعب بن عمير لأبوين شريفين، أما أبوه فهو عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، كان في الذروة من قومه جاها ومالا. أما أمه فخناس بنت مالك، وكانت مليئة كثيرة المال، ترعى أولادها أحسن رعاية وتكسوهم أحسن ما يكون من الثياب وأرقها، وكان لمصعب عندها مكانة ممتازة. كان أعطر أهل مكة وأجملهم، يفيض تيها ودلالا، يمر بين أحياء مكة فترمقه عيون فتياتها ويسترعي منظره ساكنيها. ويقبل مصعب على تلك الحياة الناعمة المترفة فيأخذ منها بأكبر نصيب، ويرى في مفاتنها الغاية القصوى للحياة، ويمهد له شرف أبيه وثروة أمه ما يريد من متاع، فلا يرى إلا ضاحكا مقبلا على الدنيا كأشد ما يكون الإقبال عليها. وتدور الأيام بمصعب فترى منه فتيات الحي إعرادا وابتعادا، وتلمح أمه على وجهه آثار تفكير عميق ووجدا لم يلم به من قبل، وعزما صارما يبدو على وجهه الجميل. وتحاول أمه أن تصل إلى ما يدور في نفس فتاها فلا تتمكن. مصعب يا ولدي، ما لي أراك محزونا؟ ليس الحزن يا أماه ما يشغلني. إذن هو المال؟ كل ما تطلبه يا ولدي طوع أمري. ولا المال يا أماه. إذن هو الحب يا ولدي؟ نعم نعم يا أماه، هو الحب. قل من هي؟ إن بناتي أشراف العرب جميعا يشرفن بك. يا هناي يا سعدي، مصعب ولدي أعطر فتيان مكة، يحب. نعم نعم أحب يا أماه. قل قل يا ولدي من هي؟ هو حب من نوع آخر يا أماه، حب يسع الدنيا كلها. لست أفهم. ليتك تفهمين يا أماه، ليتك تفهمين. عثمان بن طلحة؟ نعم يا خالة. ماذا وراءك يا عثمان؟ قل لا تكتم شيئا. هل مصعب بخير؟ هو بخير، ولكن ولكن ماذا؟ تكلم يا ولدي. لقد أسلم. أسلم صبأ. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. لقد تبعته حتى دخل دار الأرقم ورأيته يصلي مع محمد وأصحابه. أسلم يصلي؟ يا ويلي يا ويلي، ماذا سيقول أشراف مكة عني؟ دخل دار الأرقم، البيت الخالد، ساكن جديد. دخل الفتى الفاتن العاطر إلى محمد رسول الله ليسمع كلامه ويتأمل حقيقة الدعوة الجديدة، تلك الحقيقة التي كانت كلها قوة وصراحة، وكانت دعوة إلى الانصراف عن حياة قريش الناعمة المترفة. لم يثني هذا كله مصعب بن عمير، لقد سمع وفكر وآمن وأسلم. لقد هاجر مصعب بن عمير هجرته الأولى عن متاع الحياة ومفاتنها، هاجر إلى الله ورسوله، وكانت تلك الهجرة الأولى هي سر تفكيره العميق. علم أهل مصعب بإسلامه فأخذوا يذيقونه ألوانا من التضييق والعذاب ثم حبسوه، ولكن لم يثني هذا كله مصعبا عن دينه. آمنت النفس الكبيرة، وإيمان النفس يتسامى على كل ما يقف في وجهها من عقبات فلا تلقاها إلا صغائر وتوافه. ودعا الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه أصحابه إلى الهجرة إلى أرض النجاشي، وقد هاجر مصعب في من هاجر مفارقا أهله وعشيرته غير واضع نصب عينيه إلا هذا المثل، مثل المهاجرة في سبيل الله، وكانت تلك هجرته الثانية. وهناك أصاب مصعب من جذب العيش ما أصابه، حتى رجع متغير الحال إلى مكة في من رجعوا إليها، وعاش مصعب في فقر مدقع، حتى إنه لا يقبل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه وعليه ملابس ممزقة، فلما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكسوا رؤوسهم له، ليس عندهم ما يغيرونه عنه، فسلم فرد صلوات الله وسلامه عليه وأحسن عليه الثناء وقال: الحمد لله مقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت مصعبا وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه منه. ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في حب الله ورسوله. ولما انصرف أهل العقبة الأولى 12 من أهل يثرب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلى المدينة المهاجر الدائم مصعب بن عمير يفقههم في القرآن الكريم. وهكذا كان مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وكانت تلك هجرته الثالثة. نزل مصعب في يثرب على أسعد بن زرارة، وكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى الإسلام ويقرأ عليهم القرآن، فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الإسلام وفشى في دور الأنصار كلها. إنما الله إله واحد. تعرض مصعب لبعض المواقف التي كان يمكن أن تودي به وبمن معه لولا فطنة عقله وعظمة روحه. ذات يوم فاجأه وهو يعظ الناس أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل بالمدينة، فاجأه شاهرا حربته يتوهج غضبا على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم ويدعوهم لهجر آلهتهم ويحدثهم عن إله واحد لم يعرفوه من قبل ولم يألفوه. إن آلهتهم معهم رابضة في مجاثمها، إذا احتاجها أحدهم عرف مكانها وولى وجهه ساعيا إليها فتكشف ضره وتلبي دعاءه. هكذا كانوا يتصورون ويتوهمون. أما إله محمد الذي يدعوهم إليه باسمه، هذا السفير الوافد إليهم، فما أحد يعرف مكانه ولا أحد يستطيع أن يراه. وما إن رأى المسلمون الذين كانوا يجالسون مصعبا مقدم أسيد بن حضير متوشحا غضبه المتلظي وثورته المتحفزة حتى وجلوا، لكن مصعب الخير كما كان يسميه النبي صلوات الله وسلامه عليه ظل مصعب الخير ثابتا وديعا متهللا. وقف أسيد أمامه مهتاجا وقال يخاطبه هو وأسعد بن زرارة: ما جاء بكما إلى حينا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة. أولا تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. كان أسيد رجلا أريبا عاقلا، وها هو يرى مصعبا يحتكم معه إلى ضميره فيدعوه إلى أن يسمع لا غير، فإن اقتنع تركه لاقتناعه، وإن لم يقتنع ترك مصعب حيهم وعشيرتهم وتحول إلى حي آخر وعشيرة أخرى غير ضار ولا مضار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. أنصفت يا أخ العرب. وألقى أسيد حربته إلى الأرض وجلس يصغي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى آيات الله في خلقه وتدبرناها في حكمة وأناة بعقولنا وقلوبنا التي فطرنا الله عليها، لا بد أن نهتدي إليه، إلى أنه الواحد الأحد الذي يجب أن نعبده دون سواه، هو الرازق الشافي المعز المذل سبحانه وتعالى عما يصفون. ما أحسن هذا القول وأصدقه. كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ الله أكبر ولله الحمد. القرآن أسطورنا والرسول زعيمنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سألتني يا أخي كيف يصنع من يريد أن يدخل في دين الله؟ نعم يا مصعب. يطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وغاب أسيد عنهم غير قليل، ثم عاد يقطر الماء الطهور من شعر رأسه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر ولله الحمد. وصار الخبر كالضوء وجاء سعد بن معاذ فأصغى لمصعب واقتنع وأسلم. ثم تلاه سعد بن عبادة وتمت بإسلامه من نعمة. وأقبل أهل المدينة بعضهم على بعض يتساءلون: إذا كان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة قد أسلموا، ففيما تخلفنا؟ هيا إلى مصعب لنؤمن معه، فإنهم يتحدثون أن الحق يخرج من بين ثناياه. لقد نجح أول سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم نجاحا منقطع النظير، نجاحا هو له أهل وبه جدير. وتمضي الأيام والأعوام، ويهاجر إلى الله ورسوله من هدى الله قلوبهم إلى الإيمان. وخرج المسلمون من الأوس والخزرج من يثرب إلى مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبايعوا بيعة العقبة الثانية. وخرج معهم مصعب بن عمير وسعد بن زرارة. ولما قدم مكة وذهب إلى منزل الرسول أولا ولم يقرب منزله، فجعل يخبر رسول الله عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام. واستبقاه رسول الله وقد سر بكل ما أخبره. وبلغ أمه أنه قد قدم فأرسلت إليه: يا عاق، أتقدم بلدا أنا فيه ولا تبدأ بي؟ ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد. أنا على دين رسول الله يا أمه، وهو الإسلام، الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولرسوله وللناس كافة. ما شكرت ما رسيتك مرة بأرض الحبشة ومرة بأرد يثرب. أفر بديني أن تفتنوني؟ سأحبسك ولن تفلت من يدي بعد اليوم. لئن أنت حبستني لأحرضن على قتل من يتعرض لي. اذهب لشأنك، لم أعد لك أما. يما، إني لك ناصر وعليك شفو، فاشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قسما بالثواقل، لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. وهكذا خرج مصعب من النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثرا الشظف والفاقة، وأصبح الفتى المتأنق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب، يأكل يوما ويجوع أياما. ولكن روحه المتأنقة بسمو العقيدة والمتألقة بنور الله كانت قد جعلت منه إنسانا آخر يملأ الأعين جلالا والأنفس روعة. وتمضي الأيام والأعوام، ويهاجر الرسول وصحبه إلى المدينة، وتتلمذ قريش بأحقادها وتعد عدة باطلها لتواصل مطاردتها الظالمة لعباد الله الصالحين. وتقوم غزوة بدر، وينصر الله فيها عبده ورسوله والمؤمنين معه، ينصرهم نصرا عزيزا رغم قلتهم، وهو على كل شيء قدير. ويفقد هذا النصر الذي نصره الله للنبي وصحبه بقية صواب المشركين ويسعون إلى الثأر. وتجيء غزوة أحد، ويعبئ المسلمون أنفسهم